أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسابعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله موانع الإرث، المانع في اللغة الحائل، المانع في اللغة الحائل، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود، طيب، ايش معنى التعريف هذا؟ نقول هو الشيء الذي إذا وجد امتنع صحة شيء أو وجوده، ولو عدم لا يلزم الوجود والصحة. مثاله: لو كان على يد الإنسان صبغ، فإن هذا الصبغ مانع من صحة الوضوء. لو كان صبغ في يده كثير، فإن هذا الصبغ يمنع من صحة الوجود، صحة الوضوء. لكن لو ما في يده صبغ، هل يلزم من وضوء صحيح؟ لا، قد يختل، قد ما في صبغ لكن ما يبلغ يده كاملة. فلو قال: يا أخي جماعة أنا ما في يد صبغ، إذن وضوء صحيح؟ قلنا: شوف يدك، ما وضعت، أنت لم تتوضأ وضوءا كاملا. إذن فيلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. طيب، هنا الموانع الإرث كم؟ ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فلو وجد أحد هذه الموانع ما ورث. فلو كان أحد أقارب الميت رقيق أو قتله أو كافر فلا يرث. فيأتينا واحد قال: أبشركم، أنا الحمد لله لست برقيق وما قتلت ولست بكافر، أرث؟ قل: لا، لو وجد هذه في الشخص ما ورث. لكن إذا عدم لا يلزم أن يرث. وذلك أن الشيء، كتبوا هذا، وذلك الشيء لا يتحقق، إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وكذلك نقول الشروط يعني منها الأسباب، إلا بوجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه. في باب الإرث لابد من وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. طيب، إذا في الخلاصة أنه إذا وجد مانع من هذه الموانع فإن الإنسان لا يرث. القريب يعني تعيد عبد المنعم فرقه. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. اكتبوا ما موانع الإرث، فوق يا زكريا. فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا. وعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. طيب، هل الأصل في الناس الحرية أم الرق؟ الجواب: حرية. ولذلك لا بد من الرق من سبب، وأعظم الأسباب بل أولها وهو أساسها الكفر. إذا استوى المسلمون على الكفار في الحرب، خير الإمام يعني حاكم المسلمين بين أن يسترقهم أو يقتلهم اللي هم المقاتلة، أو يفديهم، يعني يفديهم أهلهم بأسرى أو بمال، أو يمن الحاكم عليهم مجانا، ويخير في ذلك وينظر في المصلحة. فإذا استرق هؤلاء فإن ذريتهم أرقاء، لو تزوج عبد أمة رقيق، ولو تزوج حر أمة بالشروط، فذكر سورة النساء أن يعجز عن طول حرة وعن ثمن أمة، فهل أولاده أحرار أم أرقاء؟ الجواب أرقاء، لأنهم يتبعون أمهم في الحرية والرق. لكن إن اشترط عند العقد على سيدها أن أولاده أحرار ورضي صاروا أحرارا. وهذه المسألة فقط نقرأها نظريا، لأن ما في عبيد ولا في إماء، الله يسر علينا، حنا من يستولون علينا، الله يرحمنا برحمته. نعم. وإنما كان الرق مانعا من الإرث، لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكا للوارث. مثل وين؟ قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، كمل، للذكر. اللام هنا تدل على تمليك، تقول هذا المكبر لك، اللام هذا تسمى لام التمليك. وقال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال: ولهن الربع مما تركتم. فاللام هنا لام التمليك، هذا المراد بكلام الشيخ رحمه الله هنا. طيب كمل. فيكون ملكا للوارث، والرقيق لا يملك، لقول النبي فلا يمكن يضاف إلى شيء، فلا يمكن يضاف له مال لأنه ما يملك. طيب والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. عندكم إلا نسختي إلى، لكنها أكيد صحة عندكم، الحمد لله. زين كمل. فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. طيب إذن الدليل مركب، دليل أن الرقيق لا يرث مركب من القرآن والسنة. القرآن نقول أن الله أضاف الإرث إلى الورثة باللام الدالة على التمليك، والرقيق لا يملك. طيب ما الدليل على أنه يملك؟ وهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طيب هذا الحديث فيه إشكال، وأظن مر معنا هذا الحديث فيه إشكال، يعني استدلالنا به فيه إشكال. ها أحسنت، يقول له مال. طيب كيف نقول؟ كان نقول ما يملك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مال. فالجواب أن المال هنا للاختصاص لا للملك، كما تقول هذه الأحمر هذا للمقرفون، هذا السلك للمكبر. هل المكبر ملك الآن؟ نقول هذا السلك للمكبر يختص به، ونقول هذا اللجام للفرس، وهذا السرج للحصان، وهذه الحظيرة للبقرة. هل بقرة تملك؟ لا. إذن فنقول اللام هنا قد تكون للتمليك وقد تكون للاختصاص، فهي هنا في الحديث للاختصاص، والدليل ما بعده تقوله فماله للبائع، يعني هذا ليس للملك، معنى هذا أنه ليس للملك. فنقول كيف يكون لعبد مال؟ نقول كأن يكون حدادا له أدوات الحدادة، أو نجارا له أدوات نجارة، أو يعني مثلا يحرث عنده المحراث وعنده بقرة وعنده ثور يحرث عليها ويأجره صاحبه، فهذه تخصبه. إذن فالرقيق لا يملك فلا يرث. إذن نعم اكتبوا الدليل، ما الدليل على أن الرق مانع من الإرث؟ ما الدليل على أن الرق مانع من الإرث؟ إبراهيم شغل ثنتين أكمل. والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه نحوه مرفوعا، رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سدا للذريعة. طيب، هذا هو المانع الثاني من موانع الإرث وهو القتل، والقتل هو إزهاق الروح ومعروف. الدليل عندنا دليل نبوي ودليل من أثر الصحابة. الأول حديث عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. عندك موجود، لا يرث القاتل شيئا. والأثر عن عمر رضي الله عنه موقوف عليه، رواه مالك في الموطأ وأحمد بن ماجه. هذا من جهة الدليل الأثري. وأما من جهة الدليل النظري يعني التعليل، نقول لأن لو ورثنا القاتل من المقتول لتعجل يقتل عشان يرث منه، يقتل من أجل يأخذ ماله، ولذلك سد هذا الباب. طيب، اكتبوا الدليل. عليكم السلام. ما القتل المانع من الإرث مع الدليل والتعليل؟ ما القتل المانع من الإرث مع الدليل والتعليل؟ والجواب لا، نقول ما كان بغير حق، ما كان بغير حق. طيب، الحق مثل إيش؟ كان يقتله قصاصا، كيف يقتل قصاصا؟ نقول طالب بقتله، يكون هو الذي قتله الواقع، وإن كان الذي ينفذه ولي الأمر، الذي ينفذ ولي الأمر، لكن هو اللي طلب بالقصاص. كما لو كان ثلاث إخوة، فالأول قتل الثاني فطالب الثالث بقتله، نقول يقتله ويرثه. نعم، يثبت ذلك. واصل. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ، أنه قتل خطأ. وقال مالك رحمه الله تعالى: يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية. وذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الصفحة 521 في الجزء الثالث في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجين: يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. ذكره ابن ماجه. قال ابن القيم: وبه نأخذ. انتهى. قلت: وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. فأما القتل الذي لو تعمده لم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع من الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. طيب، هذه مسألة الخلاف في القتل، هل كل قتل يمنع؟ نقول: أما الجمهور فيقولون نعم، سد للذريعة حتى لو انقلب هو في السيارة. فنقول قد يكون أراد قتله، مثلا هو رابط الحزام وذاك ما ربط حزام عشان يطير ويموت، أو يقول نموت أنا وياه أصلا زهقان من حياتي، أما أرث ماله ولا خلنا نموت كلنا سوا. فالجمهور يعممون هذا، يقول كل قتل يمنع سد للذريعة، والعموم حديث لا يرث القاتل شيئا. والقول الثاني أنه إذا ثبت أنه قتل خطأ ولم يتعمد وليس هناك شبهة ولو بعيدة فإنه يرث، وهذا هو الصواب. وذلك شيخنا يقول: قلت وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أنه القتل ليس بعمد. فهذا يدل على أن شيخنا مال إلى هذا القول ولم يصرح بترجيحه، يعني يميل قول مالك. طيب أكتب سؤالا: أذكر الخلاف في القتل الخطأ، أذكر الخلاف في القتل الخطأ، هل يرث القاتل أم لا؟ وصل. قال رحمه الله تعالى: واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، الأولى دين له ونحو ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، وسواء كان بين المسلم وغيره أو بين أهل الملل. فأما المسلم فحديثه صريح صحيح، بل أخرجه الكتب السبعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. طيب، وأما اليهودي والنصراني فحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، شتى يعني مختلفة. والحديث عندنا في الحاشية صحيح الألباني وابن ملقن وابن حجر رحمهم الله. طيب اكتب السؤال: ما الدليل على أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر؟ يعني غير مسلم. أي، هذا أعم، حديث هذا أعم، مش المسلم وغير المسلم. وأما حديث أسامة ففي المسلم والكافر فقط. نعم. واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين: إحداهما الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. يعني لو أن مسلما أعتق كافرا ورثه، أو العكس، كافر أعتق مسلما فيرث، لكن صاب ما يرث كما يتسوى في ذاته. الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، كما لو مات أب مسلم ثم إن ابنه، يعني لما رأى أن أباه توفي كان الحياة قصيرة والمسلمين على حق ومثل منع الكبر أو التسويف فأسلم، فهنا نورثه. لكن لو علمنا أنه أسلم ليرث يحرم. نعم، على هذا القول، لأن شيخنا رده كل أقوال هذه. رح واصل. كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل: إحداها الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. بدأ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يورثون المنافقين، يورثون منهم. الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، التعليل أنه أفضل منه وأن هذا مصلحة المسلم، ولكن يأتي أنه هذا قول ضعيف. نعم. الثالثة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. والصواب لأنه أولى الناس به، لأن أولى الناس به أولى من غيره، ويدخل في عموم المسلمين. والقول الثاني أنه يذهب إلى بيت المال، أن مال المرتد يذهب إلى بيت مال المسلمين ولا يرثه أقاربه. طيب القول الثاني والصواب؟ والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين. هذا قول شيخنا صريح أنه لا يستثنى شيء، وكل هذه المسائل الخمس الصواب أنها غير مستثنى، ولا دليل صحيح على التخصيص. ولكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أن لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروع تتعلق بموانع الإرث. الفرع الأول: تنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين، والثاني ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. طيب إذن هذا الفرع الأول في أن موانع الإرث منها ما يمنع من الجانبين ومنها ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، هذا صريح حديث أسامة. وكذلك لا يتورث أحد الملتين شتى، صريح أيضا. والرقيق، الرقيق لا يرث ولا يورث. فأما كونه لا يورث فإنه ليس له مال، وأما كونه لا يرث فلأنه لو ورث شيئا ذهب إلى سيده، والسيد أجنبي عن الميت فليأخذ ماله. نعم. والذي يمنع من جانب واحد القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله. طيب يقول: الذي يمنع من جانب واحد هو القتل، فالمقتول يرث القاتل. كيف هذا؟ يعني يقتله ويقوم يرثه؟ قل لا، أن يجرحه جرحا مميتا كما لو طعنه ثم هرب فعمل حادث ومات. في يوم أخذنا المستشفى ذا ميت، وأخذنا هذا المستشفى وساعه مات، فمات القاتل قبل المقتول، فهنا المقتول يرث القاتل مع أنه مات أيضا. طب كيف مات؟ نقول ينتقل مال القاتل إلى ورث المقتول فيرثونه. واضح؟ كما لو كان رجل عنده ابن وعنده أخ ما عنده له، فقام هذا الأخ قليل الدين شري فطعن أخاه، ثم إنه هرب فعمل حادثا فمات، فأخذنا هذا الرجل وجلسه يوم ومات، فمات بعد أخيه، فنقول هذا المجروح يرث المقتول، ثم إن ورثة هذا المقتول يرثونها أيضا ذاك. واضح ولا لا؟ واضح. طيب أكتب سؤالا: فصل القول في موانع الإرث من جانب أو من جانبين. فصل القول في موانع الإرث من جانب أو من جانبين. نعم. الفرع الثاني: الرق. إن كان كاملا منع من الإرث كله، وإن كان بعض الشخص رقيقا وبعضه حرا ويسمى المبعض، تبعض الحكم فيرث ويورث بقدر حريته، لأن الحكم يدور مع علته. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان العبد نصفه حر ونصفه عبد ورث بقدر الحرية، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله. طيب إيش المبعض؟ يقول بعض هو من بعضه حر وبعضه رق، وكيف يكون ذلك؟ ها؟ إيش؟ بالمشاع. أي نقول هذا لو كان العبد مملوكا لأكثر من سيد، ثم إن أحد السادة أعتق جزءه، فهنا يجب على هذا السيد أن يعتق بقيته إن كان عنده مال يكفي، فإن كان ما عنده مال فإنه يبقى بعضه حر بعضه رقيق. لكن في مسألة الاستسعاء، ومعنى الاستسعاء أن يطلب من العبد أن يعمل ليحرر نفسه، والخيار للعبد لا للسادة الباقي. مثاله لدينا عبد اسمه زيد وله ثلاثة سادة شروا كلهم مع بعض راح السوق واشتروا من 100، فصار لكل واحد ثلث، ثم إن أحدهم أراد الأجر قال ثلثي حر، فمباشرة يتحرر. فنقول تعال، قالوا ايش تبغون؟ قلنا الآن يجب عليك أن تحرر الباقي، فإذا كان عنده مال أعطى بقية السادة حقهم وتحرر. فيقال أنا ما أملك المئة ريال هذا أصلا، ما عندي شيء. فإذا ما نلزمك، لكن العبد نقول عليك أن تسعى. مش معنى تسعى؟ يعني تشتغل لتعطي سادتك الآخرين، سيديك الآخرين حقهما. فإذا سعى يعني صار يشتغل أعطاهم، قالوا لا من محررين، قلنا يلزمون إلزاما ولا خيار لهم. فلو قال عبد أنا أصلا أبغى أصير عبد، ما أبي حرية، أتحرية أروح أبي يعطوني يطعموني ويعيشوني وكستان أصلا أنا، فنقول إذا تبقى يبقى مبعضا. طيب إذا صار مبعضا بهذه الطريقة ثم مات قريبه، مات أبوه، فنقول يرث بجزئه الحر. كم يرث؟ الثلث. فلو كان هو الوحيد، هو الوارث الوحيد، وأبوه عنده 90 ريال، يوم حسبنا تركة أبوه وجدناها 90 ريالا، كم يرث منها؟ 30 بس، لأن ثلثه حر. لو كان نصفه حر 45، وهكذا. واضح الكلام؟ فنقول أصل عبيد ما بعبيد، كيف عاد بعضين؟ نعم. كم مثلا ما في وارث لأبي غير هذا العبد مبعض، يأخذ بجزئه الحر والباقي بيت المال، شيء المال كله. ها؟ يقول يأخذ المال كله، يعني. يأخذ المال كله إن كان في قول هكذا الحمد لله يجوز. أحكم به. ليش ذكرنا حينما اعتقى الثلث الأول سيد الثالث لما اعتقى، ليش نلزم هذول يعتقون؟ ما نلزمهم، ما نلزمهم إذا رفضوا، لا نعطيهم فلوسهم حقهم. هذا حكم شرعي في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد، قال من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال يبلغ ثمن العبد اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما اعتق. هكذا الحديث. قال عليه الصلاه والسلام من اعتق شركا له في عبد وكان عنده مال يبلغ ثمن العبد اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني بعضه. هذا حكم شرعي. مثال لا خذ من الشبكة. إلى 90 لا ما يقدر يرثه، يعني أعطيه المال كله. يأخذه بكله. تحتاج تأمل، ما أقول فيها شيء، يمكن كلامك محتمل. نعم. ها هي هي ممكن ان بعض المالك الواحد كان يكون هذا العبد ذا الذي عتق ثلثه سيده الاخران يبيعونه، يبيعون اجزاءهم، يشتري واحد يشتري ثلثيه الرقيقين يبقى ثلثه، يمكن هذا. نعم. الفرع الثالث، المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام كان ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ماله يكون لورثته المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد وإنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، المرتد هو من بدل دينه وحكمه أن يقتل، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإذا ارتد فإن رجع الإسلام فهو منا، وإن مات قبل أن يقتل، يقول مات أو قتل قبل أن يعود الإسلام، يعني مات قبل أن يعود الإسلام فهل يرث أقاربه؟ لا، خلاف. وشيخ الإسلام يختار أنه يرث أقاربه لأنهم أولى من غيرهم، والقول الثاني أنهم لا يرثونه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اكتب السؤال، ما الحكم في ميراث المرتد؟ واصل. قال رحمه الله تعالى: اقسام الارث. الارث ينقسم الى قسمين، ارث بفرض وارث بتعصيب. فالارث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع، والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد، ومن يرث معه من الإخوة على ما يأتي إن شاء الله. طيب، الآن هذا شروع في تقسيم الإرث، وقال الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بالفرض، إرث بالتعصيب. والفرض هو النصيب المقدر، والأنصباء المقدرة في القرآن ستة أو سبعة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، بقي سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين. فهل هو بالقرآن ثابت أو لا باجتهاد عمر رضي الله عنه وإقرار الصحابة؟ هو في القرآن فيه إشارة له، في القرآن إشارة له في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث، هذا فيه إشارة إلى أنه قد يكون له ولد ويرثه غير أبويه، وهي مسألة العمريتين. فأن يهلك عن أم وأب وزوج تهلك، أو يهلك عن أم وأب وزوجة، فللزوج النصف والأم ثلث الباقي والأب الباقي. في مسألة الزوج الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والأب الباقي. طيب، والتعصيب هو الإرث بلا تقدير، وسوف يأتينا أن الوارث بالتعصيب له ثلاث أحوال: إن انفرد أخذ كل المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض، وإن لم يكن وإن اكتملت يعني أخذت الفروض التركة سقط، كما لو ماتت عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها، فللزوج النصف وللشقيقة النصف الباقي وعم يسقط، ما عاد بشيء، أنا عاصب قل ما بقى شيء. طيب، اكتبوا ما أقسام الإرث مع تعريف كل قسم. ما أقسام الإرث مع تعريف كل قسم. السؤال الثاني: ما الفروض المقدرة في كتاب الله؟ ما الفروض المقدرة في كتاب الله؟ اقرأ. واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين، إحداهما الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه تارة فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأمة ويذكر تذكر إذا في كل أول فيذكر، وهو أحسن يذكر. إلا قال أهل العلم يعني يذكر العالم، يذكر العالم أم الأم ماشي، ويذكر الأمة، ويذكر الأمة بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي، ويبين شروط كل حالة. طيب إذن لأهل العلم في تأليف في الفرائض طريقتان: الطريقة الأولى يذكر الفروض ومن نرثها، وهي طريقة الرحبي والبرهاني. برهانية قال النصف، والنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم البنت ابن فاعتمد، ولشقيقة أخت لأبي، مفرد آخر الأخ المعصبي. والطريقة الثانية أن يذكر كل وارث وأحواله، وهذه طريقة القرآن. وشيخنا رحمه الله سرك هذه الطريقة، طريقة إيش؟ أن يذكر الوارث وما أحواله. طيب وقد سلكت في هذه الرسالة هذه الطريقة، لأنها طريقة القرآن. واحد وأقرب إلى الفهم، وأبعد عن التشهد التشتت، والله الموفق. أكتب السؤال: أذكر طريقتي أهل العلم، أذكر طريقتي أهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها، في الكلام على الفروض ومستحقيها، وأيهما سلك شيخنا رحمه الله ولماذا؟ وأيهما سلك شيخنا رحمه الله ولماذا؟ نقف هنا والله تعالى أعلم. الذي لا يصلي كافر، لكن هل لا يصلي ترك نهائيا أم لا؟ إذا كان تركه للصلاة بالمرة، أو لا يصلي إلى الجمعة مثلا أو وقتا وقتين في الأسبوع، فهذا كافر فلا يورث ولا يرث.